ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في من يشكو بعضا من همومه لصديقه؟ هل يعتبر ذلك من الاعتراض على قضاء الله وقدره؟ إذا كان شكوى الهموم للتعاون يخل ما لديه لعل الله ينفعه برأيه واجتهاده من باب المشورة ومن باب الاستعانة بالرأي فلا بأس بذلك، يشكو همومه وحاجاته يستعين برأيه، وإذا كان مضطر سأل المساعدة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، مسألة المال لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة تحمل له المسألة تحلف له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله تحلف له المسألة حتى يصيب قيمة من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته باقة إذا كان غني كان خير ثم أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومك لقد أصابته أنا فقط، يعني حتى يشهدوا له. قالوا ما سواهن يا قميص صحت يكون صاحب وصحت. فالإنسان إذا سأل من أجل جائحة أصابته أو فقر طرأ عليه لذهاب أمواله فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.